السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه الدورة التي نسأل الله الكريم أن ينفع بها وأن يوفقنا لإتمامها. وهذه الدورة هي دورة تأصيلية، سنشرح فيها إن شاء الله أصول رواية قالون من طريق الشاطبية. وقد وضعنا لهذه الدورة جدولا زمنيا مدته شهر واحد، بحيث يكون درسان كل أسبوع، فبذلك يكون عدد دروس الدورة 8 دروس. وفي هذه الدورة سأشرح كتابي قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون، وهو كتاب مختصر كتبته بأسلوب ميسر، واعتمدت فيه على الجداول والخرائط الذهنية حتى يكون تذكرة وعونا للطالب على الإلمام بمباحث أصول هذه الرواية. وسيكون الشرح متوسطا، لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وسأركز فيه على التأسيس والتأصيل حتى يناسب من يدرس الأصول لأول مرة. أبدأ بعرض أهداف المحاضرة. الهدف الأول معرفة معاني المصطلحات الآتية: الأصول، الفرش، القراءة، الرواية، الطريق، الخلاف الواجب، الخلاف الجائز. الهدف الثاني معرفة مفهوم القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. الهدف الثالث معرفة نبذة مختصرة عن الإمام قالون وشيخه الإمام نافع. والهدف الرابع معرفة إسناد رواية قالون. والهدف الخامس معرفة طريق الشاطبية عن قالون وأمور تتعلق بها. وقد أدرت هذه المحاضرة على عدة عناصر ستظهر أمامكم الآن. العنصر الأول الأصول والفرش. العنصر الثاني القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والخلاف الجائز. العنصر الثالث القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. العنصر الرابع ترجمة مختصرة للإمام قالون للإمام نافع. العنصر الخامس ترجمة مختصرة للإمام قالون. العنصر السادس إسناد رواية قالون. العنصر السابع طريق الشاطبية لرواية قالون. العنصر الثامن مسائل تتعلق بطريق الشاطبية. نشرع الآن في الكلام على عناصر المحاضرة. أولا الأصول. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة عرف بعدة تعريفات متقاربة، ومن أشملها معنى قولنا الأصل هو ما ينشأ عنه الشيء. وأما في اصطلاح علماء القراءة فالأصول هي القواعد المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها، والتي يكثر دورها وتضطرد ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله. القواعد المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها، والتي يكثر دورها وتضطرد ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله. مثلا إشباع المد في حرف المد الذي يتلوه سكون لازم، إشباعه أي مده بمقدار 3 ألفات، يكون مضطردا في كل كلمة ترد في القرآن فيها حرف مد يتلوه سكون لازم، بحيث أننا كلما وجدنا مثل هذه الحالة نمد بمقدار 6 حركات، فهذا الحكم مضطرد في القرآن. وقد يخالف القارئ القاعدة في كلمات يسيرة، على سبيل المثال حفص من أصوله أنه يحقق كل همزتين مفتوحتين، لكن جاء في كلمة أعجمي وسهل، فهنا خالف أصله في هذه الكلمة، ولكن هذا لا يقدح في كون هذا أصلا. والأصول الدائرة على اختلاف القراءات هي الاستعاذة والبسملة وسورة أم القرآن والإدغام الكبير وهاء الكناية والمد والقصر والهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين والهمز المفرد ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والسكت على الساكن قبل الهمز وغيره ووقف حمزة وهشام على الهمز والإدغام الصغير والكلام في ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل وحروف قربت مخارجها وأيضا أحكام النون الساكنة والتنوين والفتح والإمالة وبين اللفظين وإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف ومذاهب القراء في الراءات واللامات والوقف على أواخر الكلم والوقف على مرسوم الخط وياءات الإضافة والياءات الزوائد. هذه هي الأصول الدائرة على اختلاف القراءات، تجدونها في أول الكتاب في الصفحة 22. هذه كما قلنا هي الأصول الدائرة على اختلاف القراءات. يقابل الأصول الفرش، ويعنى بهذا المصطلح الكلمات التي يقل دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم ولم تضطرد، فإن الفرش إذا ذكر فيه حرف فإنه لا يتعدى أول حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة أو نحو ذلك. أطلق عليها الفرش لانتشارها، فكأنها انفرشت أي انتشرت وبسطت، ولأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة، وهي تسمى أيضا الفروع مقابلة بالأصول، وتسمى الجزئيات مقابلة بالكليات، الكليات التي هي الأصول. مثال الفرش قوله تعالى ملك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك يوم الدين، وقرأ الباقون ملك يوم الدين. مثال آخر ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم، فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون، وقرأ الباقون من العشرة يخدعون. فهذه الكلمات يقل دورها وتكرارها ولم تضطرد، ويأتي في الفرش مواضع مضطردة حيث وقعت، يعني أحيانا تكون هناك من الكلمات الفرشية ما يضطرد حكمها حيث وقعت، وهي بالأصول أشبه منها بالفرش، مثل تقليل التوراة، هذه مثلا عندنا في رواية قالون يجوز فيها التقليل والفتح، يسري هذا الحكم على كل مكان وردت فيه هذه الكلمة، يعني الحكم قولنا أنها يجوز فيها الوجهان ليس خاصا بكلمة التوراة في صورة معينة أو موضع معين أو موضعين، ولكن هذا الحكم عام لكل كلمة التوراة التي وردت في القرآن، فهذا الحكم يشمل كل كلمة التوراة. فهذه بالأصول أشبه منها بالفرش. وأيضا الكلام في ها أنتم يسري حكمها أيضا على كل مواضعها، والاستفهامين وغير ذلك، الاستفهامين مثل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، فهذا ما يراد به الاستفهام المكرر، أن يأتي استفهامان متتاليان سنأتي عليها إن شاء الله في صلب الكتاب. ويبتدئ القراء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، يعني القراء عندما يذكرون أول ما يبدأون في علم القراءات يذكرون الأصول التي سردناها آنفا، ثم بعد ذلك يتبعون الأصول بذكر الفرش، وعندما يذكرون الفرش يبدأون من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، أما سورة أم القرآن فيذكرونها ضمن مباحث الأصول، يعني يتحدثون عنها ضمن مباحث الأصول، أما عندما يبدأون بذكر الفرش يبدأون من سورة البقرة، لأن الفرش الذي الكلمات الفرشية التي في سورة الفاتحة تم الكلام تكلم عليها عند موضعها عندما تكلم عليها ضمن مباحث الأصول. العنصر الثاني من عناصر المحاضرة القراءات والروايات والطرق والأوجه والخلاف الواجب والخلاف الجائز. طبعا يا إخوة هذه المحاضرة تحتاج منكم إلى تركيز لأنها مقدمة، يعني هي هذه الأمور تنفعكم في دراستكم لعلم القراءات، ليست مختصة برواية قالون، وهي فيها شيء من الصعوبة، لذلك تحتاج إلى تركيز. نبدأ بالعنصر الثاني. القراءات جمع قراءة، وهي في عرف علماء القراءة كل خلاف ينسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه. كل خلاف ينسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه. مثال ذلك في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالضم، يعني بل عجبت ويسخرون، وقرأ الباقون بالفتح، أي بل عجبت ويسخرون. ولم يختلف عن أي من هؤلاء القراء، يعني كل قارئ عندنا هنا، نحن عندنا القراء العشرة، كل قارئ عنده روى عنه اثنان، فهذه الأحكام الخلاف فيها على مستوى القراء، أما في القارئ نفسه لم يختلف في حكمه، يعني حمزة قرأها بل عجبت بدون خلاف عنه، يعني أن الرواة عنه لم يختلفوا في هذه الكلمة، فهي عن حمزة بوجه واحد اتفاقا. والكسائي كذلك، الراويان عن الكسائي لم يروا عنه خلافا فيها، وهكذا. فلذلك نقول هي بالضم قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وبالفتح قراءة الباقين، أي أن الخلاف فيها على مستوى القراء، ولم يختلف عن القراء أنفسهم، لم يختلف عنهم في ذلك، فالخلاف هنا على مستوى القراء، فلذلك يقال قراءة حمزة الضم، قراءة الكسائي الضم، قراءة خلف العاشر الضم، قراءة عاصم الفتح، وهكذا. هذا بالنسبة للقراءة. أما الرواية فهي كل ما نسب للراوي عن الإمام القارئ. زاد بعضهم في تعريف الرواية قال: ولو بواسطة، يعني أن التعريف عند بعضهم هو كل ما نسب للراوي عن الإمام القارئ ولو بواسطة. لماذا؟ ليدخل في ذلك مثل رواية الدوري عن أبي عمرو، فهي بواسطة يحيى اليزيدي، فهو لم يأخذ عنه مباشرة وإنما بواسطة يحيى اليزيدي. مثال الرواية وهو قوله تعالى: وهو عند نافع، فاختلف على نافع في هذه الكلمة، فرواها عنه قالون بإسكان الهاء من جميع طرقه، نعني بذلك مثل وهو مثلا وهو العزيز الحكيم، قرأها نافع، قرأها قالون عن نافع وهو العزيز الحكيم، ورواها ورش بضم الهاء من جميع طرقه، أي قرأها وهو العزيز الحكيم. فإذا هذا خلاف على مستوى الرواة وليس على مستوى القراء، يعني الخلاف هنا اختلف على القارئ، فروي عنه خلاف في هذه الكلمة، فالخلاف هنا على مستوى القراء أم على مستوى الرواة؟ على مستوى الرواة. فلذلك نقول هي بالإسكان رواية قالون عن نافع، وبالضم رواية ورش عن نافع، ولا نقول هي بالضم قراءة نافع، أو نقول هي بالإسكان قراءة نافع، لا نقول ذلك، لأن نافعا اختلف عنه في هذه الكلمة. وقد يطلق على الرواية قراءة تجوزا، أحيانا يقولون قرأ يقولون قراءة قالون، أو يقال قراءة ورش، أو قراءة حفص، فهنا قد يطلق عليها رواية ولكن تجوزا، عفوا قد يطلق عليها قراءة ولكن تجوزا، ولكن المصطلح عليه أن تسمى رواية. وأما الطريق فهو ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، هو ما ينسب ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل. أي ما معنى وإن سفل؟ أي سواء كان آخذا عن الراوي مباشرة أم بينه وبينه واسطة أم واسطتين أو ثلاث، وهكذا نزولا. فما نسب لأحد من هؤلاء يسمى طريقا. أي أننا الآن عندنا ثلاث مستويات، المستوى الأول هو مستوى القراء، المستوى الثاني وهم الطبقة التي تحت القراء هي الرواة، الطبقات كل الطبقات التي تحت الراوي يقال لها طريق. يعني سواء أخذ من الراوي مباشرة هذا نقول له طريق، أو بينه وبين الراوي عشرة نقول له طريق، يعني كل من نزل عن الراوي نقول له طريق. مثال ذلك في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، وقوله نون والقلم وما يسطرون، اختلف عن حفص في هذين الموضعين، أي أن الرواة عن حفص يعني الرواة عن حفص اختلفوا فيه ولم يتفق في هذه المواضع عن حفص. فروى الإدغام عنه زرعان، هذا اسم راوي زرعان، من جميع طرقه إلا طريق المصباح، يعني زرعان تحته طرق فرعية من ضمنها طريق المصباح. والجمهور رووا الإظهار، أي جمهور من أخذ عن حفص روى الإظهار. ما معنى الإظهار والإدغام هنا؟ أن الإظهار أن نقول ياسين والقرآن الحكيم، أي نظهر النون عند الواو، ونون والقلم يسطرون مثلها، لكن الإدغام نقول ياسين والقرآن الحكيم، فندغم النون في الواو. فالذي روى إدغام النون في الواو من روى عن حفص هو زرعان باستثناء طريق المصباح عنه، والباقون رووا الإظهار. فلذلك نقول الإدغام في ياسين والقرآن الحكيم وفي نون والقلم وما يسطرون طريق زرعان عن حفص إلا طريق المصباح عنه، أي عن زرعان، والإظهار طريق الجمهور عن حفص. وهذا مثال شامل للقراءة والرواية والطريق. نحن ضربنا مثالا لكل ضربنا مثالا للرواية للقراءة على حدة، ومثالا خاصا بالرواية، ومثالا خاصا بالطريق. الآن نضرب لكم مثالا يجمع القراءة والرواية والطريق. أرجو أن لا يكون ألا تكون مادة المحاضرة صعبة، لأن هذه مقدمات لا بد لطالب القراءات من معرفتها حتى يعرف ما معنى الطريق وما معنى الرواية، وما معنى حتى عندما يقرأ في الكتب كتب القراءات ويجد هذه المصطلحات يعرف ما معنى ذلك، لأن هذا أمر مهم. فالإنسان يتعب نفسه قليلا وحتى ويعمل فكره حتى يفهمها بحول الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف هذه الأشياء الهامة في هذا العلم. وأنا معكم كلما طلبتم الإعادة أعيد، وسنضع لكم إن شاء الله تسجيل الدرس وتفريغه أيضا، فكل حتى من أراد التكرار يكرر، وإذا كان هناك إشكال فليسأل. نقول المثال إثبات البسملة بين السورتين. الآن القراء على خلاف، هناك من يثبت منهم البسملة بين السورتين وهناك من لا يثبتها. فمن أثبت الخلاف الآن إذا كان خلافا على مستوى القراء فهو قراءة، إذا كان خلافا على مستوى الرواة فهو رواية، إذا كان خلافا على مستوى الطرق فهو طريق. فالآن نقول إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير، نفهم من قولنا قراءة ابن كثير أن ابن كثير لم يختلف عنه في ذلك، أن كل من روى عن ابن كثير روى عنه إثبات البسملة، لم يختلف عن ابن كثير في ذلك. قراءة ابن كثير يعني إثبات البسملة بين السورتين، قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائي وقراءة أبي جعفر، كل هؤلاء معنى نفهم من قولنا قراءة فلان أي أنه لم يختلف عنه في ذلك، أي أن كل من روى عنه أثبت له روى عنه إثبات البسملة. ثم نقول وهي رواية قالون عن نافع، ما معنى ذلك؟ نفهم من هذا أن نافعا اختلف عليه في هذه الكلمة فرواها عنه قالون بإثبات البسملة. ونفهم أيضا طالما أن هذه رواية قالون، نفهم أن قالون اتفق عنه إثبات البسملة، يعني لم يختلف عن قالون في إثبات البسملة، لم يختلف الرواة عن قالون في إثبات البسملة. ثم نقول وهي أيضا طريق الأصفهاني عن ورش، أو نقول طريق الأصفهاني عن ورش. الأصفهاني والأصفهاني كلمة واحدة ولكن هي حرف الباء، باء بعضهم يعربها فاء وبعضهم يعربها باء. فقولنا طريق الأصفهاني عن ورش يفهم منه أن ورشا لم يتفق عنه في هذه الكلمة فرواها عنه الأصبهاني بالإثبات، والآخرون رواوها عنه بعدم الإثبات. إن شاء الله يكون الكلام هكذا مفهوما. وأيضا طريق صاحب الهادي عن أبي عمرو، وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر، وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب، وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش. فنضرب نعيد لكم الأمثلة. عندما نقول قراءة ابن كثير إثبات البسملة بين السورتين، نفهم من ذلك أن الرواة عن ابن كثير لم يختلفوا في إثبات البسملة بين السورتين، أي أن ابن كثير لم يختلف عنه في إثبات البسملة بين السورتين. كذلك عاصم لم يختلف عنه في إثبات البسملة بين السورتين. كذلك الكسائي لم يختلف عنه، فليس هناك خلاف على مستوى الرواة عند ابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر، ليس هناك اختلاف على مستوى الرواة. كذلك قولنا وهو رواية قالون عن نافع، معنى ذلك أن نافعا اختلف عليه فروى عنه قالون بإثبات البسملة. وقالون عندما نقول رواية قالون كذا، يعني أن كل من روى عن قالون، يعني كل الطرق التي تحت قالون اتفقت على رواية على إثبات البسملة. وعندما نقول طريق الأصبهاني عن ورش، يعني أن ورشا اختلف عليه، فالخلاف عند في رواية قالون اختلاف على مستوى الرواة، فنقول رواية. أما الآن فورش نفسه اختلف عليه، فاختلفت الطرق عن ورش، فالخلاف هنا على مستوى الطرق وليس على مستوى الرواة، فلذلك نقول طريق الأصبهاني عن ورش. وكذلك طريق صاحب الهادي عن أبي عمرو، يعني أثبتها صاحب الهادي وهو كتاب في القراءات، أثبتها عن أبي عمرو. وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر، وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب، وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش. وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه هذه الأشياء، يعني أن الخلافات التي سبقت هي لابد من مراعاة الخلاف فيها، لكن هناك أشياء القارئ يكون مخيرا فيها، القارئ يكون مخيرا فيها، مثل المد المنفصل عند قالون من طريق الشاطبية، لك أن تمد المد المنفصل أربع حركات ولك أن تمده حركتين، فهذا خلاف جائز. لماذا؟ لأنك مخير، إما أن تمد هذا أو تمد هذا. يعني عندما تقرأ بقالون لك أن تقرأ بوجه واحد من هذه من هذين الوجهين، إما المد وإما القصر، فأنت مخير. لكن الخلاف الذي على مستوى القراءات أو الروايات أو الطرق لابد أن تأتي بهذا الخلاف. ولا وأما ما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، وذلك كما قلنا كأوجه البسملة بين السورتين لمن بسمل، كذلك أوجه الوقف على أواخر الكلم عندما تقف على تأتي إلى كلمة مضمومة، يعني تقف على حرف مضموم فلك أن تقف عليه بالإسكان، ولك أن تقف عليه بالروم، ولك أن تقف عليه بالإشمام، وسنأتي إلى ذلك. نحن هذه مجرد إشارات، لكن التفاصيل يعني عندما نذكر لكم أوجه البسملة مثلا أوجه الوقف على آخر الكلمة أو شيء سنأتي إلى كل شيء منها إن شاء الله بالتفصيل. إنما هذه إشارة، يعني إنما هذا تمهيد، فنحن نشير إلى نذكر هذا، ولكن التفصيل إن شاء الله سنأتي. المهم أن تفهم أصل القاعدة. كذلك أوجه الوقف على عارض السكون، عارض السكون لنا أن نقف عليه حركتين، ولنا أن نقف عليه أربعا، ولنا أن نقف عليه ستا، فهذا مخير، القارئ فيه مخير بين أيها شاء. كذلك الأوجه بين سورتي الأنفال وبراءة، يجوز لنا فيها إما الوقف وإما الوصل وإما السكت، فالقارئ أيضا مخير في هذا. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصا في الرواية، فهو وضده واجب في إكمال الرواية، واجب في إكمال الرواية. وأما خلاف الأوجه يقصد به هو وضده أي الوجه، يعني الشيء وضده. وأما خلاف الأوجه فليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالا بشيء منها. يعني إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره بوجه من الأوجه التخييرية رويت ذلك، لم يعد ذلك نقصا في روايتك، لأن الأوجه التخييرية بأيهما رويت فروايتك صحيحة. لكن عندما تأتي مثلا تروي، أقول أروي رواية قالون عن نافع، وتأتي بشيء ليس عند قالون أصلا، فهذا لا يجوز، لأن هذا نقص في الرواية. فقلنا فهو وضده جائز في القراءة، أي إذا خيرت بين أمرين فهذا الأمر وضده جائز في القراءة، من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيها شاء، بأيهما شاء. العنصر الثالث القراءات العشر الكبرى الصغرى والقراءات العشر الكبرى. القراءات العشر هي قراءة نافع، وقراءة ابن كثير، وقراءة أبي عمر، وقراءة ابن عامر، وقراءة عاصم، وقراءة حمزة، وقراءة الكسائي، وقراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب، وقراءة خلف العاشر. أعيد: قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمر، قراءة ابن عامر، قراءة عاصم، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، قراءة خلف العاشر. طبعا خلف العاشر هو نفسه خلف الراوي عن حمزة، لكن هو له رواية عن حمزة وله قراءة خاصة به، وعندما يتحدث العلماء عن روايته عن حمزة يقولون خلف حمزة، وعندما يتحدثون عن قراءته يقولون قراءة خلف العاشر أو اختيار خلف. القراءات، هذه القراءات التي عددناها، قراءة نافع وقراءة ابن كثير وأبي عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، كم هذه؟ سبعة. هذه هي القراءات السبع. عندما نقول القراءات السبع نعني بها قراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمر وقراءة ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي. وأما القراءات الثلاث الأخيرة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر، هذه يطلق عليها القراءات الثلاث المتممة للعشر، يطلق عليها القراءات الثلاث المتممة للعشر. ومن الكتب التي ألفت في القراءات السبع منظومة حفظ الأماني. أولا نذكر الكتاب الذي كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع، حوى هذه القراءات السبع، وأيضا حفظ الأماني ووجه التهاني، هذه قصيدة للإمام الشاطبي رحمه الله وهي المعروفة بالشاطبية، هي قصيدة ثلامية نظم فيها جمع فيها القراءات السبع أصولا وفرشا، وهي أشهر الكتب التي جمعت السبع. الشاطبية هي أشهر الكتب التي جمعت القراءات السبع. وجمع ابن الجزري رحمه الله بقية العشر في منظومة له بعنوان الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، ونظمها على مثل نسق الشاطبية، على مثل البحر، الشاطبية من البحر الطويل، نظمها على البحر الطويل، وأيضا في ترتيب أبجد هوز حط لي كلم اتبع فيها ترتيب المغاربة، وأيضا أخذ مثل قافيتها ورويها، فهي تكمل القراءات السبع، يعني إذا انضمت إلى الشاطبية يكون عندك القراءات العشر. وكل من الشاطبية والدرة اكتفتا عن كل قارئ بروايتين، لأن نافعا هناك رواة كثر رووا عنه قراءته، حتى إن المغاربة لا يزالون الآن يحتفظون بأسانيد لقراءات أخرى غير رواية قالون ورواية ورش كالمسيب وأسحاق. هذه الروايات يعني أن نافعا ليس عنده فقط قالون وورش رووا عنه كثيرون، لكن الشاطبية وهو تبع في هذا تبع للداني اختاروا عن كل قارئ راويين فقط. وهذه الروايات على التفصيل هي نافع، نكتب نافع، اختاروا عنه قالون وورش، هذا بالنسبة لنافع، ونكتب ابن كثير، وعنه راويان هما البزي وقنبل، الثالث أبو عمرو، عنه الدوري والسوسي، ابن عامر، عنه هشام وابن ذكوان، عاصم، عنه شعبة وحفص، حمزة، عنه خلف وخلاد، الكسائي، عنه أبو الحارث والدوري. إلى الكسائي انتهى القراء السبع ورواتهم الذين اختارهم الشاطبي. لا، ونذكر الآن الروايات، القراءات التي احتوتها الدرة، احتوت قراءة أبي جعفر، واختار ابن الجزري عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب اختار عنه ابن الجزري رويسا وروحا، روح ورويس. خلف العاشر عنه إسحاق وإدريس. فهنا عندنا عشرة قراء، وعنهم كم رواية؟ عنهم 20 رواية. إذا أتينا إلى الشاطبية، الشاطبية احتوت على 7 قراء و14 رواية، والدرة احتوت 3 قراء و6 روايات. ثم إن كلا من الشاطبية والدرة اكتفتا عن كل راو بطريق واحد، اختفتا عن كل راو بطريق واحد، باستثناء طريق إدريس عن خلف. نحن قلنا خلف له خلف العاشر عنه إسحاق وإدريس، فطريق إدريس ابن الجزري اختار له طريقان، اختار له طريقان، يعني رواية إدريس اختار لها ابن الجزري طريقان. فكم صار الآن مجموع ما في الشاطبية والدرة؟ نعيد من البداية. الشاطبية صار بها 7 قراءات وعنها 7 روايات، عفوا 14 رواية و 14 طريقا، لأن كل رواية لها طريق واحد، فعلى عدد الروايات يكون عدد الطرق. والدرة 3 قراءات عنها 6 روايات وعنها كم طريق؟ 7 طرق، لأن كل طريق أمامه، كل طريق له عفوا كل رواية لها طريق باستثناء رواية إدريس عن خلف فلها طريقان. طيب، مجموع ما في الشاطبية والدرة، نعيد الآن الكل، مجموع ما في الشاطبية والدرة كم؟ الشاطبية والدرة مجموع ما احتوتاه من القراءات 10، ومجموع ما احتوتاه من الروايات 20، مجموع ما احتوتاه من الطرق 21. طيب، القراءات 10، نحن عرفنا مجموع ما في الشاطبية والدرة من القراءات. ما معنى القراءات 10 الصغرى؟ القراءات 10 الصغرى هي التي من طريق الشاطبية والدرة. الشاطبية 7 والدرة 3، فالقراءات 10 الصغرى هي القراءات من طريق الشاطبية والدرة. لذلك عندما نقول فلان معه القراءات 10 الصغرى، نعرف أنه يرويها من طريق الشاطبية والدرة. لذلك تجدون أحيانا فلان مجاز بالقراءات 10 الصغرى، وأحيانا تجدون مجاز بالقراءات 10 من طريقي الشاطبية والدرة. المعنى واحد، هي سميت بالصغرى مقابلة بالكبرى. سنأتي لما بيان معنى الكبرى بعد قليل إن شاء الله. انتهينا الآن من بيان القراءات 10 الصغرى، نأتي الآن إلى الحديث عن القراءات 10 الكبرى. ابن الجزري عندما ألف كتابه العظيم النشر في القراءات 10 أورد فيه كل ما صح من القراءات، فلم تتجاوز 10 التي سبق سردها. هو تقصى أن يورد في هذا الكتاب كل ما صح من القراءات، فلم يتجاوز القراءات 10 التي سبقت. ثم أورد المقبول من مشهور منقول الروايات، واقتصر عن كل راو عن كل قارئ على روايتين، وهي عين ما اقتصرت عليه الشاطبية والدرة من الروايات. فبذلك يصير ما في النشر هو 10 قراءات و 20 رواية، 10 قراءات و 20 رواية. إلى الآن ما في فرق، الفرق فيما يأتي. الفرق أن ابن الجزري اختار عن كل رواية طريقين، ليس طريقا واحدا، اختار، وليس ذلك فقط، اختار عن كل راو طريقين، ثم عن كل طريق من هذه الطرق طريقين، فيكون عن كل راو 4 طرق، وهذا في الغالب يكون عن كل راو 4 طرق. وحيث لم يتأت له ذلك من رواية خلف وخلاد عن حمزة، جعل عن خلف 4 عن إدريس عنه. قلنا اختار، جعل عن خلف 4 عن إدريس عنه، وعن خلاد بنفسه 4، لأن كما قلنا أحيانا لا يتيسر له 2 ثم 2 يعني طريقان، ثم عن كل طريق طريقين، أحيانا يتيسر له 4 مباشرة. وأيضا في رواية رويس التمار عنه 4، هذا التعداد لا نقوله لكي يعني نقوله من باب المعلومة فقط، ليس المهم أن تفهم عن خلاد، المهم أن نفهم منهجه. منهجه هذا الذي أريد، يعني هذا الذي هذا الهدف الذي أريد أن أصل إليه، أن نفهم ما هو منهجه. منهجه هو أنه يختار عن كل رواية طريقين، وأيضا عن كل طريق من هذه الطرق طريقين. أحيانا لا يتأتى له ذلك بهذا النسق، فيختار أربعة مباشرة، يعني عن راوي يختار أربعة طرق، وأحيانا يغير ذلك بحيث أن يكون في من حيث المجموع أربعة، من حيث المجموع أربعة. فهو اختار عن خلف أربعة، عن إدريس عنه، وعن خلاد بنفسه أربعة، وفي رواية رويس التمار عنه أربعة، وفي رواية إسحاق أربعة، اثنان عن نفسه واثنان عن أبي عمر عنه، وفي رواية إدريس أربعة عن نفسه، ليتم عن كل راو أربعة، ويكون عن الرواة العشرين ثمانون طريقا، لأن عشرين راو إذا كان عن كل راو تحته أربع طرق، فالمجموع أربعة ضرب عشرين ثمانين طريقا. انظر الفرق الآن، إلى الآن عرفتم الفرق، بين بدأ يظهر لكم الفرق. ثم تتشعب هذه الطرق بعد ذلك، فتبلغ عدة الطرق عن القراء العشرة قريبا من ألف طريق، قريبا من ألف طريق. قال رحمه الله في مقدمة طيبة النشر، وهي الأرجوزة التي نظم فيها كتاب النشر، قال: وهذه الرواة عنهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق، باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق، عفوا باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. أي أن هذه الطيبة، طيبة النشر، تجمع قريبا من ألف طريق، فهذا أضعاف وأضعاف ما حواه طريقا الشاطبية والدرع. ولذا يطلق على القراءات العشر من طريق طيبة النشر، يطلق عليها القراءات العشر الكبرى. فالقراءات العشر الصغرى هي التي من طريقي الشاطبية والدرع، والقراءات العشر الكبرى هي التي من طريق طيبة النشر. هل وضحت الآن الفكرة؟ لأن كثيرا من يحفظون لا يعرفون ما معنى القراءات العشر الصغرى ولا القراءات العشر الكبرى. وقد رأيت ذلك، وقفت على ذلك بنفسي. بعض الناس عندهم إجازات في روايات ولا يعرفون ما معنى القراءات العشر الصغرى والكبرى. فهمنا الآن ما معنى العشر الصغرى والكبرى. هنا سؤال: هل الطرق التي حوتها طريقا الشاطبية والدرع موجودة ضمن طريق طيبة النشر؟ يعني هل الطرق التي اختارها الشاطبي عن روايات القراء السبعة، والطرق التي اختارها ابن الجزري عن روايات القراء الثلاث المتممين للعشر، هل هذه الطرق موجودة في طرق طيبة النشر؟ نعم موجودة. معنى ذلك أن القراءات العشر الصغرى هي جزء من القراءات العشر الكبرى، لأن لم ينفرد، يعني كل ما في الشاطبية والدرة موجود ضمن النشر أو طيبة النشر، موجود ضمن يعني كل الطرق الموجودة، كل محتوى الشاطبية والدرة موجود ضمن طيبة النشر. فلذلك القراءات العشر الصغرى هي جزء من القراءات العشر الكبرى، فلذلك كل من قرأ ختمة بالقراءات العشر الكبرى فقد قرأ ضمنا بالقراءات العشر الصغرى. العنصر الرابع، إلى هنا انتهينا يعني سندخل الآن في التراجم حتى نريح أذهانكم. ترجمة الإمام نافع: هو الإمام الحبر العلم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم، المدني القارئ. نعم مع المراجعة، نعم إذا راجعت إن شاء الله تثبت، وكذلك مع كثرة المداولة على هذه الأشياء. جرب نفسك في أشياء حفظتها لأول مرة، ثم بعد ذلك من كثرة الممارسة ثبتت في ذهنك. مثلا في مصطلح الحديث، نعرف تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الضعيف، عند بكثرة الممارسة. في البداية كنت عندما تجيب لابد أن تستحضر تعريف الحديث الصحيح، لكن مع الممارسة ثبت في ذهنك معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف، تستطيع أن تعبر عنه من غير أن تستحضر حفظك. نعود إلى ترجمة الإمام نافع. كما قلنا هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم، المدني القارئ، أحد القراء السبعة. أشهر كناه أبو رويم، أصله من أصبهان، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 74 من الهجرة. كان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه أي جميله، حسن الخلق، فيه دعابة، زاهدا جوادا. وقد اشتهر من مناقبه ما أورده الذهبي في طبقات القراء، وابن الجزري في غاية النهاية، وغيرهما من طريق أحمد بن هلال المصري. قال لي الشيباني قال لي رجل ممن قرأ على نافع إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم، أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ فقال ما أمس طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيا، فمن ذلك الوقت أشم من فيا تلك هذه الرائحة. وهذا السند فيه رجل مبهم، لأنه قال عن رجل، قال لي رجل ممن قرأ على نافع، فهو مبهم. وأيضا فيه من هو مجهول في هذا السند، من هو مجهول. فقال الذهبي لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها، وحين أورد هذا الخبر في سير أعلام النبلاء صدره بصيغة التمريض، فقال وروي أن نافعا كذا وكذا. ولم أعثر لهذا الخبر فيما بين يدينا من مصادر على إسناد غير هذا، ولذا أوردته في كتابي في الحاشية ونبهت عليه في الحاشية. أخذ نافع القراءة عرضا عن جماعة من التابعين، منهم أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وشيبة بن نصاح ابن سرجس ابن يعقوب المدني، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وأبو روح يزيد بن رومان المدني، وأبو عبد الله مسلم بن جندب المدني، وصالح بن خوات، والأصبغ بن عبد العزيز النحوي، وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق والزهري. قال أبو قرة موسى بن طارق قال سمعته يقول قرأت على 70 من التابعين. وقال ابن الجزري قد تواتر عندنا أنه قرأ على 5 الأول. روى القراءة عنه عرضا وسماعا خلق كثير، منهم عيسى بن مينا وهو قالون، وعثمان بن سعيد وهو ورش، والإمام مالك بن أنس وهو من أقرانه. ونافع روى الموطأ عن الإمام مالك، والإمام مالك روى عن الإمام نافع القراءة. كان نافع عالما بوجوه القراءات، متبعا لآثار الآئمة الماضين ببلده، وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة، وصار الناس إليها مدة من الزمن، أي بقي أهل المدينة مدة من الزمن وهم يقرؤون بقراءة نافع. قال الليث بن سعد قدمت المدينة سنة 13 و100، فوجدت نافعا إماما في القراءة لا ينازع. وقال مالك لمن سأله عن البسملة قال سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في القراءة. أقرأ الناس 70 نيفا عن 70 عاما. وأما الناس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وأما في رواية الحديث فقد اختلف فيه، فقال أحمد ليس في الحديث بشيء، وقال مرة لين، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي لم أر في حديثه شيئا منكرا وأرجو أنه لا بأس به، وهو قليل الحديث مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر وعن الأعرج عن أبي هريرة وجماعة، ولكنه تصدى للإقراء ولم يخرج له شيء في الكتب الستة. لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. توفي رحمه الله سنة 169، وقيل غير ذلك. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. العنصر الخامس ترجمة الإمام قالون. هو قارئ المدينة ونحويها، الإمام أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة. ولد سنة 120. يقال إنه ربيب نافع، وقد اختص به نافع كثيرا، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته، فإن قالون لفظة رومية تعني جيد. قال ابن الجزري سألت الروم عن ذلك فقالوا نعم، أي سألتهم عن معنى هذه الكلمة هل تعني جيد، فقالوا نعم، غير أنهم نطقوا لي بالقاف كافا على عادتهم. قرأ على نافع سنة 150 ولم يزل يقرأ عليه حتى مهر وحذق. قال قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي. وقال النقاش قيل لقالون كم قرأت على نافع؟ قال ما لا أحصيه كثرة إلا أنني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، أي بعد ما فرغت من قراءتي عليه جالسته 20 سنة. وقال عثمان ابن خرزاذ قال حدثنا قالون قال لي نافع كم تقرأ علي، يعني كما نقول نحن، يعني عندنا نقول نحن قرأت علي كثيرا، فهي مثل هذا المعنى، كم تقرأ علي، اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وقد أخذ عن نافع أيضا قراءة أبي جعفر عرضا، وعرض أيضا على عيسى بن وردان وهو أحد رواة أبي جعفر. طال عمره وبعد صيته واشتهر أمره وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز في زمانه ورحل إليه الناس. روى القراءة عنه خلق كثير، منهم ولداه أحمد وإبراهيم وأحمد بن صالح المصري الحافظ وأبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني وأبو نشيط محمد بن هارون الرباعي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت علي بن الحسن الهسنجاني قال كان قالون عيسى بن مينا أصم شديد الصمم، فلو رفعت صوتك حتى لا غاية لم يسمعك، وكان يقرأ عليه القرآن فكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن والخطأ. سبحان الله. وأما في رواية الحديث فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الهيثمي حديثه حسن، وقال الذهبي أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال تكتبون عن كل أحد، يعني كأنه يستقل الرواية عنه. يعني هنا ذكرت قال العلامة الألباني إشارة إلى أنه ضعيف في الحديث إلى درجة أنه لا يكتب عنه. قال الألباني لم يوثقه غير ابن حبان. توفي بالمدينة سنة 220 للهجرة رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنهم فسيح جناته. العنصر السادس إسناد رواية قالون. نريد أن نعرف الإسناد الذي وصل به الذي روى به قالون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ قالون على نافع، وقرأ نافع على 70 من التابعين كما سبق، الذين سمى منهم أبا جعفر، يزيد بن القعقاع، وأبا داود، عبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، وأبا عبد الله مسلم بن جندب، وأبا روح، يزيد بن رومان. وهؤلاء المذكورون كلهم مدنيون. هؤلاء أخذوا عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم، وهم عن أي هؤلاء الثلاثة أخذوا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو عن خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد الذي روى به قالون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر السابع طريق الشاطبية لرواية قالون. نريد أن نعرف طريق الشاطبية لرواية قالون. سأضع لكم الآن لوحة جديدة. طيب، نلاحظ هنا عندنا في الأعلى قالون. نحن نريد أن نعرف طريق الشاطبية لرواية قالون. عندنا في الأعلى قالون. نريد أن نعرف الطريقة التي وصل بها الشاطبي إلى قالون. قالون عنده في طيبة النشر، يعني عنده من طريق طيبة النشر 83 طريقا. 83 طريقا. هذه الطرق يجمعها طريقان رئيستان، طريق أبي نشيط وطريق الحلواني، ذكرناهم آنفا. أبو نشيط هو محمد بن هارون الرباعي، والحلواني هو أبو الحسن أحمد بن يزيد. طريق أبي نشيط يتفرع عنه 34 طريقا، وطريق الحلواني يتفرع عنه 49 طريقا. اكتفيت عن الحلواني أن أذكر أن أبا مهران، يعني الحلواني تفرع عنه، الحلواني أخذ عنه 2، أبو مهران وجعفر ابن محمد ابن الهيثم البغدادي. عفوا، أنا كتبت أبو مهران، هو الحسن بن عباس بن أبي مهران. الحسن بن عباس يتفرع عنه 45 طريقا. كم تبقى من 49 التي فوقه؟ تبقى 4، هي التي رواها عنه جعفر بن محمد بن الهيثم. وهذا ليس حديثنا، نحن هنا نريد أبا نشيط. أبو نشيط تجتمع، أبو نشيط يتفرع عنه 34 طريقا. أخذ عن أبي نشيط شخص اسمه أحمد بن محمد بن يزيد بن الأشعث، أخذ عنه جميع الطرق التي عنده، يعني أيضا ابن الأشعث تجتمع عنده 34 طريقا. ابن الأشعث أخذ عنه 2، هم ابن بويان والقزاز. ابن بويان يتفرع عنه 23 طريقا من 34، والقزاز يتفرع عنه 11 طريقا من 34. ابن بويان ممن روى عنه شخص اسمه إبراهيم ابن عمر البغدادي، وهذا إبراهيم روى عنه شخص اسمه أبو الحسن عبد الباقي ابن الحسن الخراساني، وأبو الحسن روى عنه أبو الفتح فارس ابن أحمد، وهو شيخ الداني فارس ابن أحمد، وأبو فارس ابن أحمد روى عنه أبو عمرو الداني. فمن أبي عمر إلى قالون، هذه التي نقول طريق التيسير عن قالون. طريق التيسير عن قالون، هذه إحدى طرق التيسير عن قالون. وأبو عمر الداني روى عنه أبو داود سليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح روى عنه أبو الحسن علي بن هذيل، وهو شيخ الشاطبي. ثم نأتي إلى الشاطبي أبو محمد القاسم بن فيره الشاطبي. هذه هي الطريق السلسلة التي وصل بها الشاطبي إلى قالون. إذن الشاطبي قرأ على ابن هذيل، وابن هذيل قرأ على سليمان بن نجاح أبي داود، وأبو داود قرأ على أبي عمرو الداني، وأبو عمرو قرأ على فارس بن أحمد، وفارس بن أحمد قرأ على عبد الباقي بن الحسن، وهو على إبراهيم بن عمر، وهو على ابن بويان، وهو على أحمد بن محمد بن يزيد بن الأشعث، وهو عن أبي نشيط، وهو عن قالون. هذه هي الطريقة التي وصل بها الشاطبي إلى قالون. ما معنى طريق الشاطبي عن قالون؟ أي أننا عندما نقرأ من طريق الشاطبي ابن بويان، عفوا 23، 23 أنا كتبتها 32 عفوا صح. فقلنا معنى طريق الشاطبية، أي أننا معنى أننا نقرأ رواية قالون من طريق الشاطبية، أي أننا عندما نقرأ برواية قالون نلتزم في المواضع المختلف فيها، نلتزم بما رواه الشاطبي عن قالون. هذا معنى من طريق قالون من طريق الشاطبية، قالون من طريق الطيبة، قالون من طريق مثلا قراءة خلف العاشر من طريق الدرة، قراءة فلان من كتاب المصباح. هذه كلها معناها أننا عندما نقرأ نلتزم عند الخلاف بما رواه هذا الطريق. فبان لك أن طريق الشاطبية ليست هي طريق أبي نشيط رأسا، لأن البعض يظن أن طريق الشاطبية هي طريق أبي نشيط. لاحظتم أن طريق الشاطبية هو طريق واحد من 34 طريقا عن أبي نشيط، فطريق أبي نشيط أوسع من طريق الشاطبية. العنصر الثامن، مسائل تتعلق بطريق الشاطبية. هل نشرع في شرحها أم نؤجلها إلى الدرس القادم؟ هل الأذهان لا تزال نشيطة؟ طيب نكمل إن شاء الله، نرى الباقي. مسائل تتعلق بطريق الشاطبية، نعود إلى اللوحة الماضية. مسائل تتعلق بطريق الشاطبية. المسألة الأولى، من المعروف أن المقصد الرئيس للإمام الشاطبي من تأليف الشاطبية هو اختصار كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. السؤال هنا، هل الشاطبية اختصار محض للتيسير، أم أن ناظمها ترك من التيسير أشياء وزاد عليه أشياء؟ الجواب: الشاطبية ليست اختصارا محضا للتيسير، إنما زاد فيها ناظمها أشياء من اختياراته، وترك أشياء مما في التيسير لم يضمنها إياها. يعني أن الشاطبية غالب ما فيها هو كتاب، يعني هو غالب ما فيها هو ما في التيسير، ولكنه زاد بعض الأشياء وترك من التيسير بعض الأشياء. والدليل على أنه زاد أشياء من اختياراته قوله في خطبتها، هو قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. الشاهد، قال أبو شامة: فتلك الألفاف نشرت فوائد زيادة على ما في كتاب التيسير، من زيادة وجوه أو إشارة إلى تعليل وزيادة أحكام وغير ذلك مما يذكره في مواضعه. هذا الدليل على أنه زاد أشياء من اختياراته. هذه الأشياء التي يزيدها الشاطبي على ما في التيسير يطلق عليها زيادات القصيد، وهي مما زاده من مروياته الواسعة المسندة، لأنه لم يأتي بها من عند نفسه، إنما أتى بها من مروياته الواسعة، لأن الشاطبي شيوخه كثر، فأتى بها من مروياته الواسعة المسندة. والشاطبي ممن توفرت فيه آلة الاختيار، مثل ما نعبر نحن بها مما توفرت فيه مقومات الاختيار أو نحو ذلك. هذا الدليل على أنه زاد أشياء من اختياراته. الدليل على أنه ترك أشياء من التيسير، ترك أشياء من التيسير لم يضمنها الشاطبية، الدليل هو التتبع والاستقراء. فإن من قارن بين الشاطبية والتيسير يجد أن الشاطبية لم يترك أحيانا بعض الأشياء من التيسير لا يضمنها الشاطبية. لو أردتموها، لمن أراد أن يطلع عليها فلينظر في تقريب الشاطبية للشيخ إيهاب فكري حيدر من الصفحة 564 إلى الصفحة 565، سيجد أمثلة على أنه ترك أشياء لم يضمنها الشاطبية. ومن هنا نعلم خطأ من قال من المتأخرين إن أسانيد الشاطبي تنحصر في طرق تؤدي إلى الداني فقط، يعني هو يظن أن أسانيد الشاطبي كلها تعود إلى الداني، وبناء على هذا يلزمون الشاطبي ألا يخرج عما في كتب الداني، وهذا أمر مخالف للواقع، بل هو مخالف لما في النشر من الأسانيد، فما بالك بأسانيد الشاطبي الأخرى التي لم تذكر في النشر. فالإمام الشاطبي مروياته واسعة، منها ما يسنده من طريق الإمام الداني ومنها ما يسنده من طريق غيره. وقد سقت في مقدمات الكتاب ما جاء في النشر من أسانيد الشاطبي إلى قالون كمثال على تعدد أسانيده وعدم انحصارها في الداني، فليرجع إليها، هي في الصفحة 15. ومما سبق نعلم أيضا أن أسانيد الداني في كتابه التيسير لا تنحصر فيما ذكره في أوله. هو الإمام الداني ذكر بعض أسانيده في أول كتابه، فقال أما رواية قالون فحدثنا بها فلان وفلان، وأما رواية ورش فحدثنا بها فلان وفلان. هو عندما ذكر هذه الأسانيد ظن البعض أن الداني ليس له إلا هذه يعني لم يروي ما في كتاب التيسير إلا من طريق هذه الأسانيد، فألزموه ألا يخرج عما في هذه الأسانيد. وهذا غير صحيح، لأن الداني عندما سرد الأسانيد قال في آخرها هذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات رواية وتلاوة، فيفهم من هذا أن له أسانيد غيرها، فكيف نأتي ونلزم الداني ألا يخرج عن الأسانيد التي ذكرها في كتاب التيسير؟ فكان على من ألزموه، على من تعقبوه وألزموه بألا يخرج عن طريق أبي الفتح، لأنه ذكر رواية قالون ذكر أبي الفتح، كان عليهم أن يقولوا فيما يخرج فيه عن طرقه التي ذكرها أن يقولوا إنه خروج منه عن طريقه الذي ذكر إسناده، كان يقول إنه خروج منه عن طريق الذي ذكر إسناده لا على ما لم يذكر إسناده، إذ كلامه واضح في أن له طرقا أخرى لما أورده في كتابه لم يذكرها. المسألة الثانية، شاع بين كثير من الطلبة المبتدئين أن لقالون من طريق الشاطبية 7 أو 8 أوجه فقط، وهذا شائع كثيرا خصوصا عندنا هنا في ليبيا، وهذا خطأ، فإن الأوجه التي تجوز لقالون من طريق الشاطبية أكثر من هذا بكثير. والغريب في هذا أنك عندما تقول له أذكر عدد لي هذه 7 يقف ساكتا، إما يذكر لك أشياء ليست جوابا في الحقيقة، أو يذكر لك أو يصمت. حسبنا ها هنا مثالا واحدا يبين خطأ تلك المقالة. قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. لو أردنا قراءة هذه الآية مقتصرين على جمع الأوجه الجائزة بين المد المنفصل وميم الجمع وآلان لأمكننا أن نقرأها 12 وجها. كيف ذلك؟ قالون من طريق الشاطبية له في المد المنفصل وجهان، القصر والتوسط، وسنأتي إلى هذا، كما قلنا هذه مجرد كلام مقدمات. قلنا له من طريق الشاطبية القصر والتوسط، وله في ميم الجمع وجهان، الإسكان والصلة. وله معنى الإسكان أن نقول مثلا عليهم ولا، والصلة نقول عليهم ولا، أي يصلها بواو تمد بمقدار حركتين. وله في آلانا ثلاثة أوجه، هي الإبدال مع المد الطويل أي نقول آلانا، والإبدال مع القصر أي نقول آلانا، والتسهيل آلانا. فإذا أردنا أن نحسب مجموع ما ينتج من هذه الأوجه الممكنة، يعني عندما تجتمع كم وجها سينتج من ضمها إلى بعضها، رياضيا عندما نريد أن نخرج بنتيجة مثل هذه نضرب الأوجه في بعضها، فاثنين ضرب اثنين ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة تساوي 12. هذه الأوجه تجوز كلها، ليس بينها وجه ممتنع، لأن هناك فرق بين الأوجه الممكنة والأوجه الجائزة. قد يكون الوجه ممكنا ولكن لا يكون جائزا، لكن هنا في هذه الحالة هذه الأوجه تجوز كلها. فهناك عندنا في الصفحة الثامنة في الثامنة عشرة بيان لهذه الأوجه، فليرجع إليها. يعني خلاصة ما فيها أنه نأخذ القصر أولا، نأخذه مع الإبدال مع المد الطويل في آلانا ومع إسكان ميم الجمع، ثم قصر المنفصل على إبدال آلانا مع المد على صلة ميم الجمع، قصر المنفصل على الإبدال مع القصر في آلانا على الإسكان في ميم الجمع، قصر المنفصل مع الإبدال مع القصر في آلانا على صلة ميم الجمع، ثم قصر المنفصل مع تسهيل آلانا مع إسكان ميم الجمع، قصر المنفصل وهكذا. يعني نأخذ كل واحد ونأخذ عليه الأوجه في يعني نثبت المد المنفصل الذي يأتي أولا نثبته، ثم يعني نثبت المد المنفصل، ثم نثبت أحد الوجهين في آلانا، ثم نأتي إلى ميم الجمع فنغير، نأتي بالإسكان ثم نأتي بالصلة، ثم نرجع إلى آلانا ونغير الوجه الذي فيها، ثم نأتي عليه بالإسكان والصلة، ثم إذا أكملنا أوجه آلانا نعود إلى المد المنفصل ونتوسط. طبعا هذه لن يطالب بها إلا من يريد منكم أخذ الإجازة، من يريد أخذ الإجازة سندربه على كيفية جمع الأوجه، أما غيره المهم أن يعني يأخذ نبذة عن هذا الأمر، أما الآخرون فلجمع الأوجه، من يأتي يجمع الأوجه أو يجمع القراءات أو الروايات، فهذا لابد أن يتدرب على هذا. إلى هنا ننتهي من هذه المحاضرة، ونحن ذكرنا الآن في هذه المحاضرة كل العناصر التي استكملنا جميع العناصر المخطط الكلام عليها في هذه المحاضرة، والحمد لله رب العالمين. الآن إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا بها. طبعا هذا الدرس لا تظنوا أن كل مادة أصول الرواية قانون معقدة هكذا، الآن اليوم أكملنا كل المقدمات، يعني اعتبارا من الحصة القادمة إن شاء الله سنشرع في الكلام عن الاستعاذة والكلام عن ميم الجمع والكلام عن البسملة مثل ما هو موجود في الكتاب الذي أمامكم. فيعني لا تظنوا أن المادة معقدة، لكن هذه المقدمات كان لابد أن نعرفها لأننا نريد التأصيل، نحن هذه الدورة الغرض منها هو التأصيل. فكما أخبرتكم الصعوبة كلها موجودة هنا. حبذا لو كل واحد عندما يستمع إلى الشرح يأخذ ورقة وقلم ويبدأ برسم المسارات بالنسبة للقراءات والروايات والطرق حتى يفهم الموضوع أكثر. هنا عندنا بحوث من باب التنشيط، أريد بعضكم يبحث في أحد هذين الأمرين، ما هي أفضل شروح الشاطبية، يبحث لنا في الكتب عن ما هي أفضل شروح الشاطبية، يأتي لنا بخمسة شروح مثلا أو أكثر، يرتبها بحسب أفضليتها و يذكر مزايا كل شرح. الأمر الآخر، أذكر بعض المؤلفات المفردة في رواية في أصول رواية قالون. أذكر بعض المؤلفات المفردة، يعني من أفرد رواية قالون بالتأليف، وسواء أكانت المؤلفات يعني معاصرة أو غير ذلك، لكن أذكر لنا بعض المؤلفات المفردة في أصول رواية قالون. طبعا هذه البحوث تساعدكم في التقييم، الشهادات تساعدكم في التقييم.